السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة الكرام، أثناء التصوير بتحصل حاجات عجيبة جدا. تبص تلاقيك الكلاب اللي كانت نايمة تبدأ تنبح، والقطط تكتر، وحاجات عجيبة تظهر لك. سبحان الله، لسه بادئين في التصوير سكتنا الكلاب وتخلصنا من القطط، ويطلع حد يعمل لك بالطريقة اللي انت هتسمعها دي. بس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة الكرام، ما يمنعش انك تطلب العلم وتتعلم القرآن وتحفظ أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. ليس معنى ذلك أن تعيش الدعوة من غير أن تعيش حياة الدعوة. إسلامنا جاء لينظم حركة الحياة، ولم يأتي الإسلام ليعزلك عن الحياة. بعض الناس للأسف الشديد لما يشوفوا المشايخ تلعب رياضة أو تلعب كورة أو يفسحوا عن أنفسهم بالساعة الحلال، ينكرون عليهم ذلك ويظنون أن هذا ينافي الهيبة والوقار. أبدا والله. أتعرف الأول على هذا الشيخ الصغير، الاسم إيه؟ أيمن صيدا. ده في سنة كام؟ ثالثة أبا أزهر. أنا شايف كده الشيخ أيمن كان بيلعب كرة قدم مع واحد من أبناء المشايخ اللي هم أهل القرآن، الشيخ أحمد، وحدث بينهم كده شيء من المنافسات، وهذا الأمر مشروع وما يزعلش. فإحنا دلوقتي هنشوف برضو مسابقة كده بسيطة بينه وبين الشيخ أيمن في الرست. انزل تحت. يا الله يا الله، قول الله اكبر ويا تيجي. يا ريت تسيب نفسك. ايها الاحبه الكرام، هو طبعا انك تعلم اولادك المنافسه، تعلمهم الفسحه في الدين والاسلام، عشان ما يفكروش ان الدين فيه رهبانيه وفيه بعد عن الحياه. وفي نفس الوقت لما تعمل منافسات بينك وبين ابنائك، الوحيد اللي ممكن تتغلب له بمزاجك هو ابنك. هو صحيح، اي نعم، انا يعني في الوقت الحالي ما برضاش اشد نفسي عشان العمليات، لكن ده من ضمن التربية، انك تنافسه ممكن تغلبه عشان يحس بالمنافسات، ولكن في وقت من الاوقات ما تعقدوش في حياته. يعني ده من ضمن اسلوب التربية، انك ممكن تسيب له لحظة. عشان كده لما جه يتنافس مع غيرنا كسبه، وهو طبعا بيلعب رياضات اخرى غير الرياضة دي، بيلعب كرة القدم وبيلعب يعني الحاجات اللي ممكن ايه الرياضة اللي بتلعبها اللي من دول؟ كن غوفو. قرب منه. كن غوفو. مين؟ كن غوفو. ونفو. كن غوفو. كن غوفو. طيب بتعمل ايه كده؟ تعرف تعمل لنا حركتين كده ولا حاجة؟ وانت قوم كده اعمل لنا حركتين كده. عادي عادي، مش مشكلة. بالعباية عادي. بالعباية. تعال كده. حبيبنا، احنا بنعلم الناس انك ما تتغرش ان يبقى واحد من الدعاة وماشي في الشارع وتتجرأ عليه، ان ممكن يعمل لك حركتين زي دول حتى لو هو لابس العمة والكاكولة اللي هي كلها الوقار. مش معنى ذلك ان يبقى جبان ان يبقى واحد من الناس اللي كانوا بيطلعوه في الافلام والمسلسلات يهرجوا عليهم ويطلعوهم في المسرحيات. لا لا لا، الداعية او الشيخ او العالم هو مع الناس، بيخدمهم ويحافظ عليهم وما يضرش حد أبدا، ويدافع عن بلده ويحبها ويكرم الناس كلهم ويكون في مساعدتهم، وفي نفس الوقت بيقوي نفسه ليدافع عن نفسه وعن وطنه وينشر الخير، يعني ما يبقاش ضعيف. فالمؤمن القوي أحب عند الله من المؤمن الضعيف. والقوة في كل حاجة، في الصحة، في العلم، في المال، في المكانة. وربنا يبارك فيكم جميعا يا رب العالمين. أنت بتتعلم اللعبة دي ليه يا عم أيمن؟ عشان اكون قوي ادافع عن نفسي وادافع عن الناس وادافع عن بلدي. احنا لما جينا نصور كنت عايز تخلع العمة والكاكولة، وبعدين قلنا نصور عشان ايه؟ عشان لما اكون لابس العمه والقفطان ومثلا حد قوي بيشطر على الضعيف ما يصدقش اللي احنا ضعفاء عشان احنا لابسين جبه والقفطان، نكون اقوياء عشان ندافع عن الناس، يعرف اللي هو يحترم المشايخ. لو حد بيعمل حاجه وحشه في بلدي ادافع عنها وما يفكروش اللي احنا قاعدين في المزاج كده عادي شيوخ، لا نكون اقوياء. تمام والله يا عم ايمن، الواحد بدا بقى يخاف منكم. سبحان الله، ربنا يبارك في الاجيال الجديده، واسال الله ان يبارك فيكم وفي اولادكم. وطبعا احنا تشرفنا وكان زميلك اسمه ايه اللي كان بيلعبك الريست؟ إيه، براء. براء، سؤال، هو براء ممكن يزعل لو عرف ان احنا اذعنا ان هو اتغلب في الرياضه دي؟ لا، دي رياضه واحنا بنكوي نفسنا، عادي ما نزعلش، نبقى نحاول ونكسب برضو، ما نزعلش من حاجه. طيب انا طبعا مش عايز اخش له كونغ فو لان انا اخري رياضه كره القدم، والريست اللي انتوا شفتوه ده بس فقط عشان ان احنا نظهر لكم ان في فسحه، مش ما فيش مانع ابدا ان ابقى مرتدي العمه والكاكولا وابتسم، ان ابقى مرتدي زي الازهار الجميل او اي زي تدعو به الى الله، وممكن تيجي مع الناس وتعمل المداعبات، وقد تمارس الرياضه حتى في طريق الجهاد في سبيل الله كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. احنا سعداء بلقائكم، وإن شاء الله تكون حلقة طريفة نعلم فيها أنفسنا وأبنائنا والعالم كله إن إسلامنا إسلام جميل في فسحة ورائع ومش مغلقين ولا حاجة، وربنا يبارك فيكم. وهو يمكن تقريبا عاملين مسلسل قريب، المسلسل ده عن مين؟ مسيحي قارون، عشان نعلم الناس مش حد يتفخر يعني بحاجته، هو هي دي رزق من عند ربنا عشان يعني الفقراء نديهم. طيب هم ان شاء الله مسرحيه كده حلوه هيعملوها او مسلسل، ربنا يبارك فيكم جميعا. اخر حاجه بقى نقولها للشيخ ايمن صيدح الصغير، عايز تقولي للناس؟ احنا بنحبكم ويبارك فينا فيكم. طبعا مش هنقول لكم في ختام الكلام، عايزين يكون في ايجابيه بالتعليقات وارائكم الجميله، وكمان يعني بيقولوا ان الاعجاب بينشر الفيديو عشان الناس تعرف ان في ديننا يعني ابتسامه ورياضه وفسحه وكل حاجة طيبة، حركة الحياة تنظم بالدين، ولا نعتزل الحياة بسبب الدين، لأن ربنا سبحانه وتعالى ما قالش كده. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه هتجيب؟ انزل تحت. يا الله. يا الله. قول الله أكبر ويتيجي. البراء احمد ابو المجد وايمن ايمن صيدح، ايمن ايمن صيدح والبراء احمد ابو المجد بيلعبوا ريست، محدش فيهم عارف يغلب التاني. اوعى تخلي المنصور يغلبك يا فيومي، اوعى المنصور يغلبك، اوعى ابن الشيخ ايمن صيدح يغلبك. يا اهل القران، يا نهار ابيض يا نهار ابيض، غلبك تاني. طب سنه كام يا ايمن؟ وهو في سنة خمسة. أبوه صح؟ اه. مش عارف يجيب فيه الجون يا أيمن، ما شاء الله عليك. اغلبك فرست في الكرة؟ ايمن بقى ما تكسفناش يا ايمن. ايوه كده. ما تكسفناش يا ايمن.